كلمات الشاعر عطى الله بن ثابت المهلكي، أداء حمد المهلكي. حان وقت الشعر والموقف حضر، حان وقت الشعر والموقف حضر، واللزوم اللي عليه لازمه. حان وقت الشعر والموقف حضر، واللزوم اللي عليه لازمه. في المقام اللي ما يقبل لي عذر، ما تعذر به ولا الحق لايمه. في المقام اللي ما يقبل لي عذر، ما تعذر به ولا الحق لايمه. ابو شافي عزوة حزام الظهر، عزوة ما ترتخي عزايمه. ابو شافي عزوة حزام الظهر، عزوة ما ترتخي عزايمه. والله اني لانحت صخور الشعر، لاجل عينه كلنا ما لاجل عينه كلنا ما حزمه. لاجل عينه بنظم سلوكه درار، من هجوس في ضميري هايمه. لاجل عينه بنظم سلوكه درار، من هجوس في سليل العود مشهور الذكر، ذكر طيب بالفعول الغانمة. يا سليل العود مشهور الذكر، ذكر طيب بالفعول الغانمة. بعدها يا مرحبا باللي حضر، فالحلال اللي عمدها قايمة. بعدها يا مرحبا باللي حضر، فالحلال اللي عمدها قايمة. مرحبا بضيوفنا حب وقدر، عد مطر الطيور حايمة. قبل الانسوق الدلال الوالمة، البشاشة فال من فوح الصدر. قبل الانسوق الدلال الوالمة، والمباخر فوقها عود وجمر، فحر والمباخر فوقها عود وجمر، فحريحه والعطر نسايمه. وبالمبارك دوم يا حسام الظفار، يا عسى الافراح لاجلك دايمه. وبالمبارك دوم يا حسام الظفار، يا عسى الافراح لاجلك دايمه. ويا صلاة الله على الوجه الاغار، اني